الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين المتطهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذه قراءة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع تعليقات شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله ومتع الله الأمة بعلمه. ولك بمثل الله لفتة يا أبا هند حفظك الله. طبعا في غنى عن ذكرها، لكن من باب المعرفة بالشيء، الشيعة إذا ذكروا الصحابة وترضوا عنهم أو ذكروا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يقولون وأزواجه الطيبين الطاهرين، يومئون إلى شيء. وكذا إذا ذكروا الصحابة يقيدونها بالطيبين الطاهرين، يومئون إلى شيء. لكن الحمد لله أن الناس هنا لا تتفطن إليهم، الحمد لله. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مباشرة الحائض. قال: حدثنا إسماعيل ابن خليل. أصل المباشرة التقاء البشرة بالبشرة، وهنا خطأ يقع فيه كثيرون من الناس أو من طلبة العلم أو من الشيوخ، يقول لك ينقل عن الله مباشرة أو عن رسول الله مباشرة. بشرة التقاء البشرة بالبشرة، جلد بالجلد، وأبشاركم عليكم حرام. فكانت تقول ينقل عن الله مباشرة، غلط عقدي، خطأ عقدي. تفضل. لكن مباشرة الحائض، يعني المباشرة لما قلنا أن التقاء البشرة للبشرة قد تحمل على الجماع أحيانا، لأن باشرهن تطلق على مباشرة فيما دون الفرج. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه كلمة المباشرة يفهم المعنى. تفضل. قال هنا بلا شك ليس المراد الجماع، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض. تفضل. قال: أخبرنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ يعني كأنها تجنح إلى المنع مع بيانها الإباحة، لكن تجنح إلى المنع من باب الاحتياط. وقالت مثل هذا في مسألة القبلة للصائم، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه. تفضل. قال: تابعه خالد. طبعا تعقب بعض العلماء خاصة ابن حزم قول عائشة رضي الله عنها بشدة، فقال ابن حزم ما حاصله: إن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل مع زوجته عائشة بنت طلحة، وكانت من أجمل نساء زمانها، على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أخوها عبد الرحمن مع زوجته عائشة بنت طلحة. قال ابن حزم: وكان في عنفوان الشباب، يرد على الذين قال يمنع الشاب من المباشرة، فقالت: ألا تدنو من امرأتك فتقبلها وتلاعبها؟ قال: وأنا صائم يا أم المؤمنين. قالت: قد كنا نفعل ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صوم. تفضل. قال: تابعه خالد وجرير عن الشيباني. نعم، تابع علي بن مسهر. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، وكان بعيدا عن العرامة، والعارم الشرير المفسد. تفضل. قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا الشيباني. نعم. قال حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين آخر زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث وسلمى وأم الفضل لبابة، واختهن لأمهن أسماء بنت عميس الأربع مؤمنات. تفضل. فور الحيضة في أثناء ثوران الحيضة. نعم. قال ورواه سفيان عن الشيباني. نعم. قال باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر. أبو سعيد الخدري تعرف اسمه يا أبا هند؟ لا والله نسيت الآن. نسيت. نعم يا محمد الجمل. لا لا، سعد بن مالك بن سنان، وهناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك الزهري سعد بن أبي وقاص. تفضل. قال فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. إذن اللعن لا ينبغي أن يكون، وفي الحديث لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. فضل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم، نقف بهذا الحديث نستل بعض الفوائد. أولا، لو كان ثم شخص يريد بحثا صغيرا ليس بحثا كبيرا، فليجري بحثا حول قول الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. هذا كلام من؟ كلام الله. فليس الذكر كالأنثى، ويريد وجوه الاختلاف بين الرجل وبين المرأة والخصائص التي تميز الرجل عن المرأة، يستطرد في هذا أولا من ناحية الأدلة الشرعية، ثانيا أيضا استعين بالله ثم من ناحية الجبلية البدنية، واستشير الطب في هذه المسألة. بصفة عامة يتحدث عن قوله تعالى يخرج لنا رسالة في هذا. لماذا هذه الرسالة؟ لأن الغرب الكافر يروج للمساواة بين المرأة والرجل، فيظلمها وهو يدعي أنه يكرمها. كيف يظلمها؟ يجندها في الجيش كما يجند الرجل، وبنيتها لا تتحمل ما يتحمله الرجل، فكلفها ما لا تطيق، فمن ثم ظلمها. فوجوه الفوارق بين الرجل والمرأة لو أفردت في رسالة من ناحية شرعية الأدلة ومن ناحية واقعية من ناحية واقعية، المرأة تحمل، الرجل لا يحمل، إلى غير ذلك، المرأة ترضى، الرجل لا يرضى، الجبلة التي خلقها الله عليها عموما. وهو سبحانه يكفي قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، يكفي هذا قاطع، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تبين الفوارق بين الرجل وبين المرأة، ويوضح معنى حديث الرسول النساء شقائق الرجال، الشبهات التي تطار حول هذا الباب. والحكمة في جعل الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، ولا يضطرد هذا في كل ذكر وأنثى، أحيانا يتساويان في مسألة الكلالة في الإخوة لأم، لكل واحد منهما السدس، يعمل بحثا في هذا بحثا مشبعا، يعني يسد خانة في المكتبة الإسلامية موجهة للعالم كله، ويعني يرسل لمؤتمرات النساء، انتبهي أيتها المرأة أنهم يظلمونك، يظلمونك، ألبسوك اللباس الجندية في الحرب تقاتلي، يلزمونك بالعمل كما يلزم الرجل، لا يختارون لك عملا يتناسب مع جبلتك، مع جبلتك. وأنت أحيانا تكون في محنة الآن إذا خالفت مثلا قول الله تعالى وقرن في بيوتكم، هب أنك موظف أيا كانت وظيفتك وزوجتك موظف، أنجبت المرأة طفلا، ماذا تصنع بالطفل؟ مشكلة في أول طفل ترزق به المرأة العاملة، يبدأ التفكير، راح الشغل أسيب الولد مع مين؟ هتودي لحماتها، ترسله لحماتها، حماتها دقرانة منها، ما صدقت إن يعني ابنها خف على الضغط وقتل زوجها، أتركه مع من الولد؟ تجيب خادمة ولا هتعمل ايه؟ مش فاهم، لا افهم كيف تصنع المرأة حينئذ. حضانات لسه مولود يعني، يعني الولد عمره او البنت عمرها سنة 6 أشهر، ماذا تصنع فيه؟ هتاخد اجازة وضع، خلاص العمل ملوش لازمة. واذا راحت بعد اجازة الوضع 4 أشهر رجعت الولد فيه، ماذا تصنع في الولد بعد أن ترجع إلى الدراسة؟ بعده مشاكل كبيرة، مشاكل كبيرة في الشغل ومشاكل في البيت ومشاكل مع الزوج. واحد في الشغل حبه، زوجها كل يوم دخل مبوز مكشر، وده دخل الحمل الوديع وهو ذئب في جسماني إنس، يكلمها كلام طيب، تظن أن كل الرجال مضاعف عقلها، كل الرجال حلوين كده سمنة على العسل زي هذا الذئب في جسماني إنس، لما يفعل معها المحرم خلاص دمرها وهددها. فلازم يا جماعة ننتصر لديننا، ننتصر لديننا، لأن كلام الله حق، كلام الله يعلو ولا يعلى عليه. واحد من إخوانكم زوجته راحت العمل، طب واحد يعني هيروح العمل ولا مش هيروح؟ أسيب لك الولد يوم زمان، الولد مثلا جالس وانا جالس معه، اجي انام شويه من التعب يجيب التليفون ويرمي فيا، يخربشني وانا نايم. طيب انت الحل، طيب ايه يا جماعه ما الحل؟ هزير ده رد عليه. هذه مشاكل يا جماعه، مشاكل تعتري الناس. وبعدين زي مع الولد الثاني بنت بعد الولد، وبعد البنت ولد، ما هو هتضطر بقى تقول ايه يا عم حدد الناس له بلاش وجع دماغ، هتقول كده. البركه من الله. اتفضل يا شيخ هند، ما الاستنباطات من هذا الخبر؟ اي طبعا انت من هذا الحديث يعني. اول من اول الصحابي، من الصحابي؟ سعد بن مالك. سعد بن مالك كنيته أبو سعيد. لا تزرموه، لا تقاطعوه، أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري له أخت، له أخت حلوة كده يعني، مش أخت شهيرة بحديث، عمدة في الباب لكنه ضعيف، الفريعة بنت سنان أخت سعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان، وهي التي خرج زوجها في طلب أعبد له قد أبقوا فأدركهم فقتلوه، فقال لها النبي امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل. احتج به القائلون بمكث المعتد من الوفاة في بيته الزوجية وهو ضعيف في سنده مجهول. تفضل أبي سعيد الخدري وبعد، تعرف عنه شيئا؟ من تقدر لأنك ابتلت بنا الليلة يا جميل. وماله وماله، لا شيء، لا بأس، نتذكر نتذكر. الله يبارك فيك. فمر على النساء أبو سعيد الخدري، كنا طلبنا من أحد الإخوة يعمل بحثا في القرابات التي بين الصحابة، فلان متجوز فلانة، الرسول متجوز تزوج عليه الصلاة والسلام بنت عمر وبنت أبي بكر، ما درجة القرابة مثلا بين الرسول ومثلا خالد بن الوليد، مثلا ما درجة المصاهرة، يعني قد تتعجب من قول الرسول زوج خالد خالد بن الوليد، وحمزة زوج خالد خالد بن الوليد، وخالد الوليد وابن عباس ولاد خالد. يعني القرابات هذه، ها القرابات هذه تبين لك، يعني تبين لك أمورا فيما بعد. فكنا طلبنا أحدا إذا لم يكن أحد أخذ هذا البحث يأخذه فهو نافع، ولم أجد في المكتبة الإسلامية كتابا يسد هذه الخانة، اللي هو باب القرابات بين الصحابة، القرابات والمصاهرات، القرابات والمصاهرات بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معاوية ما درجة قرابته، ما درجة مصاهرته لرسول الله؟ أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أخته يعني زوج أخته، يعني الرسول زوج أخت معاوية، زوج أم حبيبة، زوج أم حبيبة. نعم، تدخلات هذه نعرفها نعرفها يعني. ومع ذلك سبحان الله، يعني سلم مولى أبي حذيفة يقرب لمعاوية، مش عارف ها عم طلال، لا مش سالم، أبو حذيفة اللي هو الذي مولاه سالم، وأبو حذيفة هذا تخيل انه من أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. طيب درجة قرابته من معاوية يا جماعة، أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وهند بنت عتبة ابن ربيعة، يعني يعني أخو زوج، لا ابن خاله، ابن أبو حذيفة ابن، لا أبو حذيفة يكون ماذا، هو خاله معاوية. تخيل مثل مثل هذا الرجل رضي الله عنه، هو كان مؤمنا ومن المهاجرين ومن الصالحين، تخيل موقفه يوم بدر، واقف وفي صف الرسول مع المسلمين، مع المسلمين يوم بدر، وفي مبارزة بين أبيه الكافر وبين علي بن أبي طالب المؤمن وبين حمزة المؤمن، فالمصيبة حل عليه، يعني من مصيبة دنيوية، مصيبة وسيبتلى في أبيه. إذا أبوه انتصر طبعا مصيبة إن الإسلام يهزم وهو مسلم ومؤمن بالله ومع حمزة، فإذا حمزة قتل سيحزن، وإذا أبوه قتل سيحزن لأن أباه مات على الكفر، فواقف في موقف يعني لا يحسد عليه. وعمه كذلك، وعم شيبة، هو عمه شيبة وأخوه الوليد، أخوه الوليد ابن عتبة، يعني ثلاثة موقوف، يعني وقوف، وثلاثة من أصحاب رسول الله موقف، موقف شديد شديد جدا. يعني أبوك وعمك وأخوك كفر ويقاتلون حمزة وعلي وعبيد بن الحارث، فانت واقف ترقب المشكلة هذه، مشكلة يعني إذا الأب قتل على الكفر مصيره جهنم، وإذا قتل حمزة مشكلة كبيرة، ده أسد الله، يعني موقف صعب يا إخوة، يبين لكم متى التضحية التي مدى التضحية التي الذي ضحوا بها لنصرة هذا الدين القيم. فمعرفة القرابات لها تأثير يا جماعة، ولا تأثير في الموالاة والبراء، البراء والولاء والبراء ونحو ذلك. إن صدق الله قال قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم، إن كان آباؤكم وإخوانكم الآيات، فيعني ما بالوا بشيء من هذا كله. تفضل يا شيخ. فمر على النساء فقال يا أبو سعيد الخدري، هذا كان من أصغر الصحابة من الأنصار، حديث أبي بن كعب، لا ذن معك إلا أصغرنا لما استأذن عمر، استأذن أبو موسى الاستئذان ثلاثة. نعم. فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني في جواز مخاطبة الرجال للنساء إذا هنات الفتن، يقول يا معشر النساء، كلمة يا معشر هجرها الناس الآن وهي منتشرة في الكتاب وفي السنة، يا معشر الجن والإنس، يا معشر النساء، يا معشر من آمن باللسانه ولما يدخل إيمان قلبه. الاصطلاحات هذه نحييها يا جماعة، مرحبا لبيك، كلمة لبيك، واحد ينادي الآخر يقول لبيك، تجوز ولا لا تجوز يا شيخ مختار؟ تجوز، دلل. لبيك اللهم لبيك، لا لا ما قلتش كده، كل البشر قول البشر لبعضهم، أنت تنادي واحد من إخوانك لبيك يا رسول الله، فكلمة لبيك عربية أصيلة، عربية أصيلة، مرحبا، مرحبا بابنتي، مرحبا بأم هانئ، مرحبا بالعبد الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامة. هذه الكلمات أحسن من كلمات المخنثين الذين يعوجون ألسنتهم بكلام الأوروبيين، ولازم يصير نعوج لثم عمه كلام. فخلي لغة العرب تعلو ولا يعلى عليها، لأن التي نزل بها القرآن. تفضل. كلمة يا معشر واصل. فإني أريدكن أكثر أهل النار، فإني أريدكن أكثر أهل النار، في دليل على أن الله يطلع الرسول على ما لم يطلع عليه غيره، ورأى النار من ثم. أكثر، إذن النساء أكثر أهل النار. ماشي، الله يستر. صدر. أرى والله سبحانه وتعالى أعلم في هذه الجزئية أن الرجل إذا تحدث إلى جماعة من النساء فليكن أول حديثه فيه بعض الغلظة حتى لا تميل قلوبنا. لا غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضت. ليست الغلظة المطلقة، إنما فإني أريد كنا أكثر أهل النار، يعني غلظة، لا تخويف، استخبار بيخبر. حاسب يا بهند، حدث عن محمد بن عبد الله سيد ولد آدم. لا أنا ليس القصد الغلظة، إنما أقصد الحديث يكون يعني لا يتجه إلى نوع من الليونة. لا نوافقك على هذه الفائدة. طيب خلاص. يا مضرة. هل هن أكثر أهل الجنة؟ أيضا لا نعلم في هذا النص أن أكثر أهل الجنة الفقراء. بس 72 من حر العين يا عم الشيخ. حر العين. أنت تتخلف، ما تعمل أكثر أهل النساء في الجنة أكثر ولا الرجال؟ الحور العين كثيرات، ماشي، أكثر من الرجال، ماشي. حاط الثاني من الفوائد. نعم. أن الصدقة تنجي من عذاب الله ومن النار. تصدقنا فإني أريدكن أن الصدقة تنجي من عذاب الله، ماشي. طيب حسن. فقلنا وبما يا رسول الله؟ جواز السؤال عن السبب، التعليل. أيوة. لماذا لماذا نحن أكثر؟ معرفة العلة، معرفة العلة طبعا لاتقائها، طبعا لاتقائها. قال تكثرنا اللعن، هذا فيه دليل على أن النساء يكثرن اللعن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وتكفرن العشير، يعني تلعن زوجها وتلعن. أيوة. بس قال الحمد لله في وسط الصالحات، الحمد لله في جميعنا، فيش كده، الحمد لله. ما هو تفسير الحديث تكفرنا العشير؟ تكفرنا العشير، ما معنى العشير؟ العشر المعاشر، الزوج، الزوج، الزوج المعاشر يعني. ماشي. تكفرنا إحسانه يعني، يعني اللعن إذن مذموم، لا يكون اللعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا ينبغي لصديق أن يكون لعان. تفضل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. تخيل بعض الشيوخ اللي بيطلعوا من الموظفين الحكوميين يخاف يقول كده، تطلع عليه واحدة من الغجر هؤلاء اللواتي، مش ما لا أقصد الغجر قبيلة الغجر، لا أقصد يعني إيه، استغفر الله يعني، لا أيوة، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان، مؤتمر المرأة، مؤتمر السكان، الغجر من هنا صالحات يا جماعة، القبيلة من هنا الصالحات، لأن نقصد اللواتي هن أبواق لأئمة الكفر، تخرج تقول لك إزاي تقول النساء ناقصات عقل ودين، أنا ما قلت الرسول محمد اللي قاله عليه الصلاة والسلام. تفضل. والواقع هو بيؤيد ذلك، بس هم بينكروا هذا الكلام يعني. ما رأي أذهب للب الرجل الحازم يعني يجيب لك إيراد يا أبو هند، أنت كنت مع لك زميلة في الثانوية؟ لا، كان لك زميلة في الثانوية؟ لا، إزاي يعني، مشكلة، لم أكن مختلطة يعني. لم تكن مختلطة، لكن كان في بنات زيك في الثانوية. أيوة، جابوا مجموعة أكبر منك كل هذا في الحفظ. هذا تحفظ وتفهم أيضا، قد تفهم أكثر، لكن في الإجمال مش ممكن يكون في رجل معوق، ورده ولا مش ورده، يكون امرأة أقوى منه بدلا و... يعني لكن التقييد العام الأحاد يعني أفضل أن يقاس عليه يعني. البنات أكثر في الجامعة حاليا، حتى في المسابقات عندنا، لكن لا يمنع أن يكون ناقصات عقل ودين في باب النقد، ناقصات عقل تنسى سريعا أن تضل إحدهما ذكر أحدهم الأخرى. نش واصل. لب الرجل الحازم يعني عقله، اللب العقل، أولي الألباب أصحاب العقول، يعني أنت ممكن تكون رجل عاقل ورشيد وعدة طير مخك، تجعله كالصبيان، تجعله كالصبيان، ما تستطيع أنت تتكلم في وادي وتتكلم في وادي ثاني. يعني أذهب للب الرجل الحازم، يعني أنت مع رجال حازم وقوي، لكن المرأة ما تعرف تأخذ الحق ولا باطل. انتبه يا بنت. أنا منتبه الحمد لله. هو في الأول خلي أنه لازم يكون شديد عشان هي بتميل بسرعة. والله يا شيخ محمد يا كشاف، أنت هنا أمامنا يعني كأنك أسد، والله أعلم ماذا يحدث لك. الله أعلم ماذا يحدث لك. أسأل عنك أنا أروح. لأننا نصلنا عارفينكم، كانوا بيقولون عن الحجاج بن يوسف الثقفي، والله ما أدري الصحة، بس متناولة ما أنه كان يتزوج واحدة يعني جميلة وطيبة يعني، فهو خايف عليها ولا بنتها يذبحك. يا بنت غدا ترى، غدا انظر من شق الباب. فهو مع يتناقل هذا الكلام، فطفق ينظر من شق الباب، والبنت تقول للحجاج انت حبيبي مش اريد اركبك مره، فركبته وهزت رجليها عليه. فهو ينظر، والله اعلم. في فعلا في ناس هو ده عمل امامنا بطل، واتكلم انا وانا والله اعلم اللي بيحصل، والله اعلم اللي هذا هذا واقع، هذا واقع طبعا. انا والله يا شيخ مصطفى هذا بلب رجل حازم، اعرف رجل، انت رجل عاقل ومتزن ورزين وكله، لكن طار عقلك والله. يا شيخ تسكتي، ما في سكه، طب انا جاي تعبان عليا ليه؟ ما انت مش معنى يعني ليه، انت مع الناس كلها حلو جاي، انا طول اليوم شغل، طول اليوم من الصبح لما الساعة 12 في الليل شغل، ده المشاكل اللي بيجي لنا يوميا. لا مش عاجبك طلقني، ان كنت راجل طلقني، طب كيف طلقك يعني، هو كده طلقني مش عايزني طلقني مش كل يوم ما توجع دماغي يا انت انا عايز ما فيش حاجه ما فيش حل الا خلاص الله يعينك على الذي تفعله هذا وارد يعني شيخ محمد ابو مريم اللي بوارد يعني بقول وارد ما هو وارد مش وارد عندك هيك مستسلم تماما ماشي خضوعها بالقلب مع الرجل ايه تزهب لب يعني العقل ايضا انت تجيبها من باب تاني يعني اخوكم سميه اخوكم دكتور عبد المحسن حفظه الله يقول لي يتجه اتجاه اخر في كيف تذهب بلب الرجل العاقل يقول بأنوثتها وتلحس عقل زوجها كده تقول كده انت عايز تقول كده لا عكس زوجها تحسن تبعولها طير مخه ما بس ما ماشي احسبها عليك انت تكون خاصة بك ماشي بكلامها النعم يعني ماشي وما نقصان تخليك يعني تفكر ثانية انت جاي تجاهد تقول لك انت هتروح فين هتروح فين ده العيال شايف حتت الاولاد حتت تسيبهم لمين حتى في غير الأزواج يعني المعاملة عموما مع النساء لأن يوسف عليه السلام قال إلا تصرف عني كيدهن ولم يكن أزواج أي بس كان يخططنا أيوة فالقصد أن المرأة ممكن حتى غير الزوجة لو الرجل مش لكن الصالحات قانتات أيوة قانتات خلاص قانتات لا للكلام ربنا أيوة لا القانتات أنا بنتكلم على غير القانتات يا جماعة الصالحات قانتات الصالحات قانتات في صالحات ومريم عليه السلام أحسن من ملء الأرض من ابن نوح في ذلك نزاع لا تفضل ماشي تفضل يا عم أبو هند قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل هذا معلوم من كتاب الله الرجل والمرأة يذكرون هنا أثرا لكن أيضا ما حققت سنده مش مشغل بتحقيق أن أم الإمام الشافعي رحمة الله عليها وعليه دعيت لشهادة هي امرأة أخرى فلما جاءت القاضي دخل واحدة واحدة اسمع كلام هذه وعليه تثبت من قالت ليس لك ذلك ائتي بصاحبتي معي قال أنا أحب أسمع منك ومنا كلنا انفراد قالت لا ربنا يقول أن تضل أحدهما فتذكر أحدهما الأخرى والله أعلم قال فذلك بالنقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قال بلى قال فذلك بالنقصان دينها في من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص نعم من له فائدة أنا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقف فليس شدة ها؟ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقف فليس شدة أبو هند الشيخ الشعبان يقول لابد من الغلبة ما خلاص تاب منها لابد من الغلظة ليس هذا مقصده طبعا ما قالش لابد من الغلظة كن دقيقا في النقل هل أنت قلت لابد من الغلظة لا لا لا ما أقول ذلك أبدا إن صنع عقليها أي قول لما أفلح قوم غلوا أمرهم ماشي ما اللي عملنا بحث في الموضوع ده طيب المهم ماذا عندك يا طبيب طبيب الأمراض النفسية في شيء في هذا الموضوع يخص الرجال والنساء نسبة المجانين اللي بتجيلك أو الأكثر النساء أكثر النساء أنت اسمك إيه رجال رزينون شوي لكن نسبة المرضى اللي بيأتون إليك كطبيب أمراض نفسية أكثرهن نساء اشهد بالحق الكثرة يعني كمية المرضى المتابعين في العيادة رجال أكثر ولا نساء شدة المرض نفسه كنا للنساء نسأل بقى أخنا كشاف محمد كشاف الآن باعتباره يعالج. أكثر النسوة أكثر المسحورين اللي بيقولك أو المرضى أكثرون نساء أكثرون نساء. ما فيش راجل بيجي لك أبدا وما ظنن تمثل. أكثر الذاهبات إلى علاج إلى الراقي الشرعي أكثر الذاهبات إلى الراقي الشرعي محمد كشاف لحد وصفه نساء. اللي دماغها وجعها يقول لك في عفريت شغلني، تأخرت الخطوبة في عفريتين، مش عارف أمها زعلتها معمول لك عمل، كله في هذه الطيب. زوجها زعلها تعمل عليه مريض، زوجها زعلها تدخل له تعمل عليه مريض ركبنا عفريه. وهذه من الفوارق، هذا كثير جدا، ده مشهورة في وسط النساء، يعني زوجها يزعلها تدعي أن أنها ملبوسة، ما تترضى لما تذهب لواحد معالج. أنا قلت لا أنت بتمثلي، قالت لي أيه، قالت لك إيه، سنأتي بك يوم من ليلة هنا إن شاء الله بعد أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقل المعوذات على أنفسنا. هو واقع يا جماعة، يعيش هذا الرجل، بس هنأخذ وندي معه إن شاء الله، نشوف يعني نصاب ولا شوف المخالفات. ماشي تفضل تفضل يا عم. وهذه من الفارق بين الرجل والمرأة في قوة النفس، قوة النفسية، أن المرأة يعني أسرع تضررا بالحالات النفسية، هذا من الفارق، لأن المرأة نفسيتها أضعف من نفسية الرجل، أسرع تأثرا بالأشياء النفسية. مصيبة مثلا حلت، الرجل ثابت إلى حد كبير، والمرأة الأحداث اللي تحدث الآن في بعض الدول، النساء طول الوقت بكاء والرجل صابر. سؤال لك أنت يا أبا هند، باعتبارك متخصص في الرؤى والأحلام، أكثر اللواتي الذين يأتونك رجال أو نساء لتعبير الرؤى، الوقت ولا زمان؟ هو عموما الأول لما كان الموضوع مفتوح كان أكثرهم نساء، أما الآن عشان ضيقت الموضوع خالص. أنت استعملت الغلظة، لا هربوا منك. لا ما هو ما أنا رأيت المصلحة في كده يعني. أيوة. فبعد فلقيت الآن أكثرهم الحمد لله رجال، عموما النساء، هو النساء عموما النساء. رأيت خير وصل على النبي، إن مش عارف تعبان طلع لي من الجوع وشفت نمل كتير، يبقى نعم يا محمد. ها لا، استدل عدد به، استدل به عدد، استدل به عدد، ما رأيت من انقساط عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجم، استدل به على زيادة على نقص الإيمان بترك الصلاة والصيام، بترك الصلاة والصيام. يعني المرأة في حقبة من حياتها طاهر تصلي، في حقبة أخرى لا تصلي، ما هو بالتبع. لك موقف آخر لضيق الوقت، كده انتهينا الحمد لله، انتهينا جزاك الله خيرا. في الحديث جملة من الفوائد سكتنا عنها لضيق الوقت، لأن معنى كتاب الإجماع. السلام عليكم ورحمة الله، شكر الله لك، جزاك الله خير، الله يحفظك وحفظك الله، الله يبارك فيك، الله نفع الله بك، الله يكرمك.